الحمد لله. سؤال الأخ عن سفر أمه وأن أبنائها كلهم في بلد الآخر في فرنسا والأول في الجزائر، وأنها ستطول عليها مدة السفر بدونهم، وكذلك ستضطر إلى السفر بدون محرم إذا لم تجد محرما يتيسر لها، وكانت امرأة كبيرة ومن القواعد في النساء وأمن عليها، فلا بأس ما دام أن هذا سفرها في مرتبة الضرورة، وأن يترتب عليه يعني الأوراق وتأخيرها، فتجتهد أو يجتهد أبنائها في أنهم يوصلون، فإذا لم يتيسر ذلك هي مضطرة ولا حول لها ولا قوة إلا بهذا الطريق، والله أعلم.